هذا. أما ما بينك وبين الله فأنت متروك، أمرك إلى الله، لكن في حكم الدنيا لا بد أن ينفذ عليك الحكم الشرعي. فالحدود إذا وصلت الحاكم لا ينفع فيها شفاعة ولا ينفع فيها تساهل ولا مسامحة، إنما لا بد أن ينفذ حكم الله وتقام حدوده ليصلح أمر الناس وتستقيم أمورهم. وبهذا ندرك عناية المولى جل وعلا بالتوبة، وأن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب، وما على الإنسان إلا أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب والخطايا، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أن يجوز لي أن أحرم من مكة وأنا مقيم فيها فترة، وأنا من أهل جدة، هل يجوز أن أحرم من جدة أم من مكة؟ أولا، الإحرام بالحج يحرم الإنسان من مكانه الذي نوى فيه الحج وهو فيه، فإذا كنت قررت الحج وأنت في مكة تحرم من مكة، وإذا كنت قررت الإحرام بالحج وأنت في جدة فتحرم من جدة، وإذا كنت قررت ما وراء المواقيت فتحرم إذا حليت المواقيت أو وصلت إليها. وأما العمرة فإن من كان بمكة إذا قرر أن يأتي بعمرة فإنه يخرج إلى الحل. إن كان جاء إلى مكة وهو غير ناوي للعمرة، فلما جلس فيها عدة أيام رغب في أن يأتي بعمرة، فنقول: إذا أردت أن تحرم بالعمرة فلا بد أن تخرج إلى الحل، يعني خارج حرم مكة، لأن تذهب إلى التنعيم أو الشرائع أو الشميسي أو نحوها. أما أن تحرم من داخل مكة فلا، لأن هذا داخل المواقيت، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وبين أن أهل مكة بمكة هذا في الحج، وأما في العمرة فإنه أمر عائشة أن تذهب إلى التنعيم لأنه أدنى الحل. في بعض البلاد التي هاجموا فيها دين الله قام أحد الناس بتنفيذ عقوبة الله في ذلك الفرد الذي هاجم الدين مما لم يقم به الحاكم، فما حكم هذا؟ نقول: هذا خطأ، أن أحد الناس ليس لهم تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود، هذه للحاكم، وكون أحد الناس ينفذون الحدود هذا يسبب فوضى. من حضرتك عشان تنفذ الحكم على فلان؟ ما حللت مشكلة، وإنما خلقت مشكلة جديدة، أهل هذا الشخص سوف يقومون وينتقمون منك، لأنه ليس لك صفة شرعية لتنفيذ الحدود وإقامة الصفة. فكون أحد الناس يقومون بتنفيذ الأحكام هذا يسبب بلبلة ويسبب فتنة ويسبب اضطراب في المجتمع، ويجعل الناس في صراع، كل إذا ظفر بالآخر قتله، فكثر الهرج. يقول: فاتتنا صلاة المغرب وصلينا جماعة، كبر الإمام ثم أقمت الصلاة ثم كبرت بعد ذلك، ما حكم عملنا وما حكم الإقامة؟ على كل حال، الإقامة فرض كفاية في صلاة الجماعة، وإذا أن الإمام كبر قبل أن يقيم فمعنى هذا أنه قد فات محلها، كونك أنت تقيم بعدما كبر الإمام وبدأ الصلاة هذه لا محل لها، فات محلها، وبلا شك ينقص ثواب الصلاة وأجرها، لكن لا تقضى والناس يصلون، والصلاة حينئذ صحيحة. يقول امرأة قدمت العام الماضي فبدأت العمرة وطافت وسعت 4 أشواط ونصف ولم تكمل نظرا لأنها تعبت، ثم جاءت هذه السنة فأخذت عمرة كاملة، فما حكم العمرة الأولى؟ تبارك وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه المرأة ما أتمت العمرة، عمرتها غير تامة الأولى لأنها تركت ركنا من أركانها وهو السعي، والعمرة التي جاءت بها هذه السنة هي تكميل عمرتها السابقة، فهي من العام الماضي إلى هذا العام كانت في حال إحرام، كانت محرمة، فإذا كان عندها زوجها وحصل بينهما جماع فإن إحرامها فسد، وحينئذ فالعمرة التي جاءت بها هذه السنة هي إتمام للعمرة العام الماضي، وحينئذ يلزمها أن تأتي بعمرة أخرى تحرم من نفس المكان الذي أحرمت منه في العام الماضي، تسمى عمرة القضاء، وعليها ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. ما غير متزوجة؟ غير متزوجة الحمد لله، إذا ما عليها شيء إن شاء الله، هذه عمرتها الثالثة. ما يجب عليها شيء شف؟ والله إذا كانت جاهلة أرجو إن شاء الله أنه ما يجب عليها شيء، من ناحية كونها تعرضت للطيبة أو قصت شعرها وأخذت من أظفارها، أرجو أنها تعذر بسبب الجهل. هي ما قال لأنه كان عندها مرض في آخر الشوط. القصد أنها جاهلة هي ولا تعرف الأحكام؟ لا تعرف الأحكام. تعرف الأحكام الشرعية؟ تمام تعرف. أيضا عليها فدية لكونها استعملت طيبا، ولأنها أخذت من شعرها فدية أخرى، ولأنها أخذت من أظافرها فدية ثالثة. طيب. كل واحدة 9 كيلو من الرز، يعني 27 كيلو من الرز توزع على فقراء الحرم. طيب صدق في البلد اللي هي فيه؟ لا في مكة. في مكة؟ نعم. ولا يجب عليها شيء عمره شيء ثاني خلاص؟ إن شاء الله معنا. جزاك الله. يقول زوجته عصبية جدا وتسببت في إبطال المناسك، فهل يجوز لي ولها أن نحرم من التنعيم ونعمل عمرة أخرى؟ نقول لا، صلحوا العمرة السابقة، والغلط اللي حصل فيها صححوه، ولا يلزمكم أن تأتون بعمرة ثانية، المهم العمل الأول يأخذ سليم ولا يكون فيه نقص ولا يكون فيه خلل، كما قلنا في الإجابة على السؤال السابق. وينبغي للإنسان أن لا يكون عصبيا ويعود نفسه الهدوء والطمأنينة، وما دام أنك عرفت أنها عصبية فينبغي أن لا تثيرها ولا تتسبب في وجود هذه الحالة النفسية لديها. السؤال يقول هل يجوز الدعاء على اليهود والنصارى المسالمين؟ وينهم يا أخي؟ وينهم فيه هذا؟ ما عرفناهم لا في قديم الزمان ولا في حديثه. وإذا كنت تقرأ كلام ربك جل وعلا فتأمل قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ وما حكم النساء التي عليهن العذر الشرعي؟ اول المرأة الحائض او النفساء ليس عليها طواف، لا في الحج طواف وداع، ليس عليها طواف وداع لا في الحج ولا في العمرة، واما غيرها فالحج يلزم الحاج ان يطوف للوداع لانه واجب عليه، واما العمرة فليس بواجب، ان اتى به فهو الاولى والاحسن للخروج من الخلاف، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه إن شاء الله. ما حكم هجر الزوجة خارج المنزل؟ نقول الهجر في المضاجع كما نص على هذا الله تبارك وتعالى بقوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالهجر إنما يكون في مضجع. أيضا هذا السائل يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ هذا حكمه لا يجوز. الزواج الأصل فيه الاستدامة والاستقرار وتحصيل الولد وعفة النفس، وبنية الطلاق يكون كنكاح المتعة أو هو أقبح، وهو نوع من الفحش. فأن إنسان تزوج امرأة وهو لا يريد أن يبقى عندها إلا أسبوع لأجل أن يستمتع بها مدة أسبوع، هذا هو نكاح المتعة وزيادة خبث. لأن نكاح المتعة المرأة تعلم مثل ما تعلم أنت أن هذا النكاح مدة أسبوع أو شهر أو سنة، وهذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح السنة الثانية، أبيح ثم حرم وبقي محرما إلى قيام الساعة. فيأتي الآن ناس يريدون أن يزوجوا بنية الطلاق. الإنسان المتأمل لحاله، هؤلاء هل سيتزوجون زواج مستقر أم أنهم سيبقون إذا جاءت الإجازة الصيفية أو غيرها يذهبون إلى الشمال أو الشرق أو غيرها ويتزوجوا مدة أسبوع أو أسبوعين ثم بعد ذلك يطلق وهو مبيت لهذا الأمر؟ هذا نوع من الدعارة ونوع من الفسق، وليس من النكاح الصحيح ولا من النكاح الشرعي. وهذا فيه خداع للمرأة. المرأة قد تكون هي لم تعلم بهذا الأمر وتظن أنه تزوجها ليدين مع النكاح، لكنه هو في الأصل مبيت النية على أنه لا يبقى معها إلا مدة محددة. أما أن الإنسان يتزوج بنية استدامة النكاح ثم تبين له أن هذه المرأة غير صالحة فيطلقها، هذا الأمر سائر. كل إنسان يتزوج ثم يتبين له في نفس الليلة أو بعدها بيوم أو شهر أو سنة أنها غير مناسبة له فيطلقها، هذا لا إشكال فيه ولا شيء فيه وهو مباح. يقول إنه أتى من بلاد لعمل عمرة ثم انتهى من ذلك ويريد أن يعمل عمرة لوالدته، فما حكم ذلك؟ هذا السؤال كثيرا ما نتكلم عنه وكثيرا ما يطرح، وهو أن الأصل الإنسان إذا جاء وأدى العمرة يشتغل بقية وقته في التعبد في الحرم من صلاة وطواف وتلاوة وذكر وغيرها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى الحل لأجل تكرار العمرة مرة أخرى، ولا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، إلا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها بعد الحج ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فأذن لها بعد إلحاحها. فأخذ أهل العلم من هذه الحادثة أو القصة جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. فلو أن الإنسان أتى بعمرة له أو لغيره من أم أو أب فهذه العمرة جائزة، لكن الأفضل إذا جاء مرة أخرى. يقول: إنسان قادم مما وراء المدينة النبوية هو جماعة معه ويرغبون في أداء العمرة ولكنهم يريدون أن يتجهوا إلى ينبع، فهل يحرمون من ميقات المدينة أم من الجحفة؟ الأصل أنهم يحرمون من بالحليفة، لأن الإنسان إذا مر بميقات متجها للحرم فيحرم منه، لقوله عليه الصلاة والسلام: بعد أن وقت المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فالإنسان الذي يمر في ذي الحليفة قاصدا مكة لكنه يريد المرور بينبع فالأصل أنه يحرم من ذي الحليفة. ما حكم صلاة الرجل إذا مرت المرأة ما بينه وبين موضع سجوده علما بأنه يصلي في مكان بعيد عن الطواف؟ الأصل في هذا أن المرأة تبطل الصلاة تقطع الصلاة. وقد يظن بعض الناس أن الحرم مستثنى من هذا، والذي ورد في شأن الحرم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، وهذا الحديث فيه ضعف، فيه راو مجهول، ولهذا لم يعتمده الكثير من أهل العلم. ثم إنه لو صح فإنه في الطائفين وليس في غير الطائفين ممن يمرون أمام الناس وهم ليسوا في حال طواف. وهذه المسألة تساهل فيها الكثير من الناس في هذه الأيام، نرى الإنسان عنده فرصة للسير من دون أن يمر بين يدي المصلي لكنه لا يبالي، يرفع رأسه ويمر من بين يدي المصلي. وبعد الصلاة لو أن الإنسان انتظر 5 دقائق لوجد أمامه الطرق مفتوحة من دون الحاجة إلى أن يمر من بين يدي الناس، لأن الناس في الغالب بعد أداء الفريضة يؤدون الراتبة، فينبغي الإنسان أن يتريث في خروجه، وإذا احتاج إلى ذلك يذهب مع الطرق التي يسار معها التي توصل إلى مخرجه من دون أن يؤثر على المصلين والمرور بين أيديهم. يسأل عن حكم الحلق في الحج بعد الساعة 12 ليلا بعد أن أتم طواف الحج وسعيه. ما تم طوافه ولا سعيه، لأن طوافه وسعيه ليس في وقته، قبل 12 ما يصلح أن الإنسان يطوف ويسعى ليلة العيد. هذا كما يظهرني من سؤال السائل، هذا الوقت ليس وقتا للطواف، مثل الإنسان الذي يصلي الظهر 10 صباحا ينفع؟ ما ينفع. فالإنسان الذي يطوف ويسعى قبل 12 طوافه وسعيه غير صحيح، لا بد أن يعيده ويعيد ما بعده. إذا كنت أريد أن أبقى في مكة 4 أيام هل لو صليت في السكن فاتتني الصلاة هل لي أن أصلي قصرا وجمعا؟ نقول لك أن تصلي قصرا، وأما الجمع فلو أنك أخرت الفرض الثاني لتدركه في الحرم فهو الأولى، وإن صليت صح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا.